بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور والكراهية العجلة فيها. قال: حدثنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء الأنصار، قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في الحث على لزوم الرفق أي في الأمر كله، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وربنا جل في علاه رفيق يحب الرفق. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون رفيقا في شانه كله، وأن يبتعد عن الطيش والعجلة والاندفاع والتسرع، بل عليه أن يأخذ أموره بالرفق والأنات، ويتجنب العجلة. ولهذا يقول رحمه الله: الحث على لزوم الرفق في الأمور أي الأمور كلها، وكراهية العجلة فيها، لأن العجلة مذمومة، ومن كان مترفقا في أموره فإنه يحمد العاقبة، وأما العجول فإنه عرضة للزلل. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. وهذا فيه أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للرفق في أموره كلها فقد حاز وفاز بنصيبه وحظه من الخير، ومعنى ذلك أن الرفق لا يأتي إلا بالخير، فإن الرفق خير كله، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير، ومعنى ذلك أن من يكون صاحب عجلة وعدم ترفق في الأمور فإنه عرضة للزلل، وكما قيل: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بإسناد المؤلف هنا، وفيه يعلى بن مملك، وفيه جهالة. والحديث له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. أي أن بالرفق ومفارقة العجلة تحصيل المقاصد والسلامة من الزلل، بخلاف العجول، فإن العجلة تعقب الزلل والعثرة، وهذا أيضا يعقب الندامة والحسرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يراعي في أموره الرفق والأنات، فإنه بذلك يحمد العاقبة. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: الرفق ممن سيلقى اليمن صاحبه، والخرق منه يكون العنف والزلل، والهزم أن يتأنى المرء فرصته، والكف عنها إذا ما أمكنت فشل، والبر لله خير الأمر عاقبة، والله للبر عون ما له مثل، خير البرية قولا خير البرية قولا خيرهم عملا، لا يصلح القول حتى يصلح الأمل. يقول هذا الناظم إن الرفق وصاحب الرفق سيلقى اليمن أي في أموره ويحمد العاقبة، بخلاف الأخرق وهو الأحمق، فإنه يكون من حمقه وخرقه العنف والزلل، لا يورث الخرق إلا العنف والزلل. ثم يذكر الناظم أن من واتته الفرصة، من واتته الفرصة لتحصيل باب من أبواب البر أو الخير أو المصالح النافعة الدنيوية، فإن الحزم أن يأتيه ولا يتوانى، وأن يغتنم الفرصة ولا يؤجل، فهذا هو الحزم. الحزم أن يتأنى المرء فرصته، إذا جاءت الفرصة يأخذها بالتأني ولا يؤجل، لكنه يترفق ويأخذ الأمور بالرفق. والكف عنها إذا ما أمكنت فشل، والخير وسط بين ذلك، بين الإفراط والتفريط. قال والبر لله خير الأمور عاقبة، والبر لله خير الأمور عاقبة، والبر يجمع الخير كله من أمور الدين عقيدة وعبادة. قال والله للبر عون ما له مثل، الله سبحانه وتعالى في عون البر أي العامل بالبر والمعتني بخصال البر، فالله عون له ومسدد له. وخير البرية قولا خيرهم عملا، خير البرية قولا خيرهم عملا، أي من يتبع القول بالعمل، لا يصلح القول حتى يصلح العمل، حتى يصلح العمل. أما إذا كان صاحب لسان وكلام ولكنه مضيع ومفرط في العمل، فإن هذا لا يستقيم أمره، لأنه لا يصلح القول حتى يصلح العمل. قال وأنشدني منصور بن محمد الكريزي الرفق أيمن شيء أنت تتبعه، والخرق أشأم شيء يقدم الرجل، وذو التثبت من حمد إلى ظفر، من يركب الرفق لا يستحقب الزلل، لا يستحقب الزلل. نعم، يعني يستحقب الزلل أي يحمله، يستحقب الزلل يحمله، يقال استحقب الشيء أي جعله في حقيبته، حمله معه. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي معنى حاتم، ذلك أن من يركب الرفق يأمن من الزلل. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن خلف البسامي عن أحمد بن موسى الأزرق أن ابنه أنشده وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدل العقول أو العيوب المنطق، لا ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب بكل سهم يرشق، لو صار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. المدجج أي المحمل بالسلاح، لو صار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق، أي أن صاحب الرفق هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل العاقبة. أما العجل والمندفع فإنه عرضة للخطر والزلل ولا يحمد العاقبة. وقوله في أول أبياته وزن الكلام إذا نطقت، أي أخرج كلامك وقد وزنته وتأملت فيه ولم تستعجل، لأن الكلام إذا خرج إما لك أو عليك، ومن صمت نجا، لكن إن تكلم فالكلام إما له أو عليه، ولهذا يحتاج المرء أن يزن كلامه قبل أن يتكلم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقصان فيما يجب من المطلوب عجز، ومن لم يصلح الرفق لم يصلحه العنف، ولا دليل أمهر من رفق، كما لا ظهير أوثق من العقل، ومن رفق يكون الاحتراز، ومن الرفق يكون الاحتراز، ومن الاحتراز ترجى السلامة. وفي ترك الرفق، ومن الرفق يكون الاحتراز، ومن الرفق يكون الاحتراز، وفي الاحتراز ترجى السلامة، وفي ترك الرفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة. نعم. قال: وأنشدني الأبرش: عليك بوجه القصد فاسلك سبيله، ففي الجور إهلاك وفي القصد مسلك، إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها ما لا تطيق فتهلك. يقول: عليك بوجه القصد فاسلك سبيله، وقصد السبيل هو الطريق المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. عليك بوجه القصد فاسلك سبيله، ففي الجور أي الانحراف والميل عن قصد السبيل إهلاك، وفي القصد مسلك أي في سلوكك القصد مسلك آمن وسبيل سالمة، إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها ما لا تطيق فتهلك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الرافق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يقول الرافق لا يكاد يسبق. الرافق لا يكاد يسبق، مع أن الناس يعني يظنون أن الرافق هو البطيء وهو المسبوق، لكن الحق أن الرافق لا يكاد يسبق، والعجل لا يكاد يلحق، لأن العجلة تورث الزلل وتعطل الإنسان. ومن طريف ما يروى في هذا الباب لأحد الكبار السن المعاصرين، كان راكبا مع ابنه بالسيارة، وابنه مندفع في قيادتها مستعجلا، وهذا خطر، فقال لابنه، تأملوا في عبارته، قال لابنه: يا بني لا تسرع فإننا مستعجلين، لا تسرع فإننا مستعجلين، يعني ورانا مصلحة مستعجلين نريد أن نصل إليها. يقول: لا تسرع فإننا مستعجلين. لماذا؟ لأن السرعة هذه يترتب عليها خطر، أحيانا تعطلك أيام وتتعطل عن ليس المصلحة التي تريد، وإنما مصالح كثيرة، وربما يدخل إنسان أيضا إلى المستشفى، وربما يصاب بكذا إلى آخره، فيتعطل عن المصلحة المقصودة ومصالح أخرى. لكن الرفيق بإذن الله يصل ولا تفوته مصلحة، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. فهنا رحمه الله يقول: الرافق لا يكاد يسبق، الرافق لا يكاد يسبق، لأنه في رفق وماضي في أموره وبعيد عن الكسل. أما العجول فإنه يعرض نفسه ويعرض من معه إلى الخطر والزلل. نعم. كما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، فمن سكت لا يكاد يندم. كذلك من نطق لا يكاد يسلم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم، إلا إذا وزن كلامه وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعزله السلامة، وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. نعم، تكني العجلة أم الندامات، لأن صاحبها يندم، يحصل بعجلته عواقب وخيمة فيندم، ولهذا يكنونها أم الندامات. وهنا ذكر أوصاف عديدة للعجلة أو صفات للعجل، أنه يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. هذه كلها من أوصاف الإنسان العجول. ولقد أنشدني بعض أهل العلم: العجل ضر وما بالحزم من ضرر، وأحزم الحزم سوء الظن بالناس. لا تترك الحزم في أمر تحاذره، فإن أمنت فما بالحزم من باس. تقدم معنا عند المصنف في الصحيفة 113 تقسيم سوء الظن إلى قسمين: قسم منهي عنه، وقسم محمود. والحزم سوء الظن يعني ليس المنهي عنه، وإنما سوء الظن الذي يكون في موضعه. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب قال: كان يقال: لا يوجد عجول محمودا، ولا الغضوب مسرورا، ولا الحر حريصا، ولا الكريم حسودا، ولا الشره غنيا، ولا الملول ذا إخوان. نعم. وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا ما أتيت الأمر من غير بابه تصعب حتى لا ترى فيه مرتقى، وإن الذي يصطاده الفخ إن أتى على الفخ كان الفخ أعتى وأضيقا. نعم. قال أبو حاتم: أتى أي جاوز الحد. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العجلة تكون من الحدة، وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن محمودا، وإن أخطأها كان مذموما. والعجل لا يسير إلا مناكبا للقصد، منحرفا عن الجادة، يلتمس ما هو أنكد وأوأر وأخفى مسارا، يحكم حكم الورهاء ويناسب أخلاق النساء. حكم الورهاء أي الحمقاء. وانظر إلى وصفه للإنسان العجول، قال: لا يسير إلا مناكبا للقصد، منحرفا عن الجادة. وهذه من نتائج العجلة، هذه من نتائج العجلة. نعم. قال: ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق قال: قال خالد بن برمط: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به كبير مكروه: العجلة واللجاجة والعجب والتواني، فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الحيرة، وثمرة العجب البغدة، وثمرة التواني الذل. هذا كلام جميل، يعني في هذه الأمور الأربعة التي من وقع فيها أو شيء منها لم يحمد عاقبة ذلك، وأن من سلم منها لم ينزل به كبير مكروه. فهذه الأمور الأربعة فيها وقاية للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى من المكروه: العجلة، وهي موضع هذه الترجمة ذم العجلة، واللجاجة وهي الخصومة. اللجاجة وهي الخصومة، والخصومة واللجاجة تورث الحيرة، لأن من لا هم له إلا الخصومات فإنه لا يثمر فيه ذلك إلا الحيرة والشك، كما قال السلف قديما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أن يصبح في حيرة من أمره ولا يثبت على عقيدة ولا على دين. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العجلة موكل بها الندم، وما عجل أحد إلا اكتسب الندامة واستفاد مذمة، لأن الزلل مع العجل، والإقدام على العمل بعد التأني فيه أهزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. ولا يكون العجول محمودا أبدا، والعاقل يعلم أن العجز في الأمور يقوم بالنقص مقام الإفراط في السعي فيتجنبهما معا، ويجعل لنفسه مسلكا بينهما بين العجز وبين التهور. انظر إلى ذلك في مثل قوله: واقصد في مشيك، أي كن متوسطا بين العجول الطائش وبين البطيء المتماوت. نعم. قال ولقد حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال حدثني إبراهيم بن عاصم قال سمعت صدقة يقول سمعت شمردل يقول نكه العجز التواني فولد الندامة. يعني إذا وجد العجز والتواني في الشخص فإنه لا يولد إلا الحسرة والندامة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى سبب النجاح ترك التواني ودواعي الحرمان الكسل ودواعي الحرمان الكسل لأن الكسل عدو المروعة وعذاب على الفتوة ومن توانى ومن التواني والعجز أنتج الهلكة. وكما أن الأناة بعض الفرصة أعظم الخطأ كذلك العجلة قبل الإمكان شيء نفس الخطأ والرشيد من رشد عن العجلة والخائب من خاب عن الأناة والعجل مخطئ أبدا كما أن المتثبت مصيب أبدا. نعم. قال وحدثني محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد بن الحسن المصري قال حدثني نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر قال كتب أمر إلى معاوية يعاطبه بالتأني. أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإنه من لا ينفعه الرفق يضره القرب ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني أو قال المعالي ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم. نعم. قال وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي بني إذا ما ساقك الضر فاتئذ فلا الرفق أولى بالأريب وأهرز فلا تحمين عند الأمور تعززا فقد يورث الذل الطويل التعزز. نعم تعززا عندكم نقطة الزاي الثانية ساقطة فلا تحمين عند الأمور تعززا فقد يورث الذل الطويل التعزز. والتعزز من العزة وهنا المراد بالعزة العزة في الإثم فأخذته العزة بالإثم فالتعزز في الامتناع عن الحق أو عن الخير والتعالي على ذلك هذا إنما يورث في صاحبه الذل الطويل. قال أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب قال قال أكثم بن صيف ما يسرني أني نزلت بدار معجزة فأصمنت البنت قيل له لم قال لأني أخاف أن أتخذ العجز عادة. نعم يعني يقول أكثم بن صيف ما يسرني أني نزلت بدار معجزة يعني مخدوم دار المعجزة الدار التي أكون مخدوم فيها أصبح جالس في مكان وكل شيء أريده يؤتى لي به في مكاني ولا يكون مني تحرك ولا قيام ولا وإنما أبقى خاملا كسولا فيقول لا أحب أن أكون بدار معجزة فأسمنت وألبنت يعني وعندي السمن الكثير وعندي اللبن الكثير وعندي أنواع الخيرات تجلب إلي والله ما أحب ذلك وأبقى هكذا كسولا عاجزا. قيل له لما قال لأني أخاف أن أتخذ العجز عادة أخاف أن أتخذ العجز عادة. وإذا أصبح العجز عادة للإنسان يتعب ويصبح الكسل والخمول وصفا له يصبح الكسل والخمول وصفا له ويصعب عليه التحول. يعني أحيانا بعض الناس يكون مثلا في بلد فقير معتاد على النشاط والعمل والحركة إلى آخره ثم يرحل إلى بلد آخر لمدة معينة مثلا للدراسة أو نحو ذلك فيكون مخدوما ومهيئا له كل شيء فيبقى 4 سنوات أو 5 ثم يرجع فيجد أنه ليس له قدرة على الطريقة التي كان عليها سابقا يجد أنه لا يستطيع الطريقة التي كان عليها سابقا أصبح لماذا؟ لأنه في 4 سنوات أو 5 تعود على العجز أصبح الحاجات يؤتى بها وتجهز له وترتب. فهذا يقول أخشى أن أتخذ العجز عادة مثله قول بعض السلف: ما أحب أني مكفي وأن لي ما بين المشرق والمغرب. ما أحب أني مكفي، ما معنى مكفي؟ أي عندي كفايتي وحاجتي، كل ما أريد يحضر لي، ما أحب ذلك. فقيل: لما ذاك؟ قال: كراهة عادة العجز. كراهة عادة العجز، يعني كراهة أن يصبح العجز عادة لي. وإذا أصبح العجز عادة للإنسان فإنه مضر به غاية المضرة. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: وعليك في بعض الأمور صعوبة، والرفق للمستصعبات مدان. والرفق للمستصعبات مران، هذا الأقرب. والرفق للمستصعبات مران، يعني الأمور الصعبة التي ليس كل أحد يستطيع أنها يقوم بها، إذا كان فيه رفق فإنه بإذن الله المستصعبات يستطيع أن يتجاوزها وأن يقوم بها بما آتاه الله سبحانه وتعالى من رفق، لأن الرفق للمستصعبات مران. وبحسن عقل المرء يثبت حاله، وعلى المغارس مغارس تثمر العيدان. نعم، يعني العيدان وإثمارها بحسب المغارس، بحسب المغارس. فإذا غرس العود في أرض طيبة أنبت، وإذا كان في قيعان فإنه لا ينبت، فبحسب المغارس يكون الإثمار. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق عن عبد الله بن عياش عن أبيه قال: شهد أعرابي عند معاوية بشهادة، فقال معاوية: كذبت. فقال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. قال: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك، يعني أنت الكاذب. هو استعجل، الرجل كان صادقا، فقال له معاوية: كذبت. فقال الكاذب المتزمل في ثيابك، فقال معاوية: قال معاوية: هذا جزاء من يعجل. قال: هذا جزاء من يعجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة. قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. قال: ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة. المراد بالأدب هنا أدب اللسان والمنطق، بحيث يكون منطقه فصيحا، وعباراته وكلماته واضحة بينة مؤدية للمقصود والمراد بأحسن عبارة وأجمل كلمة وأوجز لفظ. فهذا مما يحمد في الإنسان ومما يحث عليه أن يتعلم الأدب. والمراد بالأدب يعني أدب اللسان من حيث فصاحته ومنطقه وألفاظه وعباراته. ولزوم الفصاحة، ولزوم الفصاحة. وأورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، وهذا فيه أن البيان أي الفصاحة وجزالة العبارات وقوتها، قوة منطق الإنسان، لها تأثير قوي، لها تأثير قوي. فهذا معنى قوله: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا. لكن هل هذا الحديث إن من البيان لسحرا، هل خرج مخرج المدح أو الذم؟ هل خرج مخرج المدح أو الذم؟ فقوله إن من البيان لسحرا، من أهل العلم ولا سيما من لهم عناية بالصناعة، صناعة الأدب والفصاحة واللغة، يحملونه على محمل المدح، وأن من البيان ما يكون بجزالته وقوته وفصاحته وبيانه مؤثرا في القلوب والنفوس تأثيرا عظيما. ومن أهل العلم من حمل الحديث محمل الذم، من حمل الحديث محمل الذم، وأن المراد بقوله إن من البيان لسحرا أن من الناس من يأتي بالعبارات القوية فيقلب الحقائق، فيقلب الحقائق ويكون مثلا مع خصمه هو قوي المنطق ويلحم في عبارته فيقضى له مثلا، والآخر هو صاحب الحق لكن ما عنده قدرة على البيان. فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث محمل الذم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العز الحميد شرح كتاب التوحيد: والصواب أنه خرج مخرج الذم، والصواب أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كل البيان، لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه. فهذا الحديث خرج مخرج الذم لبعض البيان الذي فيه تصويب لبعض الباطل وتحسين لبعض الباطل. ويستفاد أنه خرج مخرج الذم لأن السحر مذموم، لأن السحر مذموم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر، إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته، والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه، فالأنفس تكون إليه تائقة والأعين إليه رامقة. إذا كان عنده فصاحة وعنده حسن نظم للكلام ولكن ليس عنده ديانة وليس عنده مخافة من الله سبحانه وتعالى، فإنه فعلا يستميل القلوب إليه، يستميل القلوب إليه، يسحرهم بكلامه، يسحرهم بفصاحته وألفاظه، لكن هذا مما لا يحمد. أما إذا كان صاحب حق وهدى وعنده من الفصاحة والبيان والمقدرة على الإيضاح، إيضاح الأمور وتجليتها، فإن ذلك مما يحمد. نعم. قال: ولقد حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو محمد التوزي النحوي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حبان بن علي قال سمعت ابن شمرمة يقول: ما رأيت لباسا على رجل أحسن من فصاحة، ولا على امرأة أحسن من شهم، وإن الرجل لا يتكلم فيعرب فكأن عليه الخز الأدكن، فيعرب نعم فيعرب فكأن عليه الخز الأدكن، وإن الرجل لا يتكلم فيلحن كأن عليه أسمالا. أسمالا، الأسمال هي الثياب البالية الرثة القديمة. فيقول الرجل يتكلم بالفصاحة فأراه كأن عليه أجمل الثياب لفصاحته وجزالة عباراته، والآخر يلحن في كلامه فأراه كأنه عليه أسمال بالية، أي ثياب رثة قديمة. نعم. وإن أحببت أن يصغر في عينك الكبير ويكبر في عينك الصغير فتعلم النحو. الأصل في تعلم النحو ليس هذا، وإنما أن يتعلم النحو حتى يستقيم لسانه ويستقيم منطقه، فيحسن فهم كلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى تعلم النحو مما ينبغي أن تصلح فيه النية، مما ينبغي أن تصلح فيه النية، فلا يتعلم حتى مثلا يصغر في عينه الكبير أو يكبر في عينه الصغير، وإنما يتعلمه حتى يستقيم منطقة وحتى يحسن فهم كلام الله وكلام رسوله. ولهذا النحو من العلوم التي ليست هي مقصودة لنفسها، وإنما هو مقصود لغيره، وهو من علوم الآلة، فهو علم مقصود لغيره، والمقصود من هذا العلم تقويم اللسان وإصلاح المنطق وصيانته من الزلل. وإنما الغاية هي معرفة الدين، معرفة الدين وحسن الفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وأنشدني الكريزي أكرم بذي أدب أكرم بذي حسب فإنما العز في الأحساب والأدب والناس صنفان ذو عقل وذو أدب كمعدن الفضة البيضاء والذهب وسائر الناس من بين الورى همج كانوا موالي أو كانوا من العرب. قال وأنشدني البسامي ليس المسود من بالمال سؤدده بل المسود من قد ساد بالأدب لأن من ساد بالأموال سؤدده ما دام في جمع ذا الأموال والنشب. ما دام في جمع ذا الأموال والنشب، النشب هو العقار والمال ونحو ذلك. إن قل يوما له مال يصير إلى هون من الأمر في ذل وفي تعب. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به العاقل والأدب صاحب في الغربة ومؤنس في القلة ورفعة في المجالس وزين في المحافل وزيادة في العقل ودليل على المروءة ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره لأن من غرس فصيلا يوشك أن يأكل رطبها وما يستوي عندي أولي النهى ولا يكون سيان عندي ذوي الحجى. وما يستوي عند أولي النهى ولا عند أولي النهى ولا يكون سيان عندي ذوي الحجى عند ذوي الحجى رجلان أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. نعم، يقول لا يستوي رجلان عند أولي النهى وأولي الحجى وأولي الحجى رجلان أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. قال وقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب. هذا اللحن في اللسان، لحن في القول، ولا شك يعني أنه يعني فيه خطورة وربما تنقلب أحيانا المعاني وربما يسوء الفهم وربما تفهم أمور على غير وجهها بسبب هذا اللحن. لكن ثمة لحن أشد من هذا اللحن وأنكى، وهو اللحن في الاعتقاد بأن يجنح بالمعتقد إلى غير ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس من اعتنى باللغة ولم يعتني بالاعتقاد، إذا لحن أحد في اللسان لم يقم لغضبه شيء، وأما إذا لحن في الاعتقاد فإنه لا يبالي بل أطم من ذلك بعض من قوي باعه في اللسان مع انحراف في الاعتقاد حاول في استعمال ما أوتيه من فهم في اللسان إلى تطويع اللغة وتحريف المعاني لتكون دليلا له فيما يعتقده من اعتقاد منحرف. قال وقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بكر بن حبيب قال حدثنا أبي عن سلم بن قتيبة قال كنت عند ابن هبيرة فجرى الحديث حتى ذكروا العربية فقال والله يا أمير المؤمنين ما استوى رجلان حسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن إلا كان أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قال فقلت أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله جل وعلا، والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله جل وعلا ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال قلت صدق الأمير وبر. قال نعم، يعني هذا الكلام إذا استووا في تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الأفضل من هذين الأتقى لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يقرأ القرآن وهو عليه شاق لكنه في تقواه لله سبحانه وتعالى وعناية بشرع الله ومواظبة على عبادة الله وعناية بهذا المقام خير من بعض المهرة في قراءة القرآن وحفظه. نعم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: أيها الطالب فخرا بالنسب، إنما الناس لأم وأب ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب، أو ترى فضل أو ترى فضلهم في خلقهم هل سوى لهم وعظم وعصب؟ إنما الفضل بحلم راجح وبأخلاق كرام وأدب، ذاك من فاخر في الناس به فاق من فاخر منهم وغلب. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وليس المقام مقام مفاخرة وأنا وأنت، وإنما المقام مقام خشية لله وتقوى لله سبحانه وتعالى. والأدباء قد يبحرون في مثل هذه المعاني، لكن القصد من هذه الأمور رضا الله وليس التفاخر والفوز بعظيم ثوابه سبحانه وتعالى وجميل المآب يوم لقائه. فالأكرم الأتقى لله. قال: وأنشدني محمد بن نصر بن نوفل قال أنشدني عبد العزيز بن أحمد بن بكار إمام مسجد مكة: ما حلة نسجت بدر والذهب إلا وأحسن منها المرء بالأدب. قال: حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا أحمد بن محمد المسروقي قال: حدثنا محمد بن حسين البرجلاني قال: حدثنا أبو عمر العمري قال: حدثنا عبد الله بن سلمة بن مرداس عن أبيه قال: قال لي رجل من حكماء الفرس: أقرب القرابة المودة الدائمة، وأفضل ما ورث الآباء الأبناء حسن الأدب. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أفضل ما ورث أب ابنا ثناء حسن. إذا كان المقصود حسن الأدب، يعني الأدب المعني في في في في هذا السياق، فالحق أن أفضل ما ورث الآباء الأبناء تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته جل في علاه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أفضل ما ورث أب ابنا ثناء حسن وأدب نافع، وخرس والخرس عندي خير من البيان بالكذب، كما أن الحصور خير من العاهر. الحصور المراد به من لا يأتي النساء، يعني الحصور عن النساء لا يأتيهن، فيقول الحصور خير من العاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيجب على العاقل أن يزكي قلبه بالأدب كما يزكى النار بالحطب، لأن من لم يزكي قلبه ران حتى يسود، ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للممارات عدة ولا للمبارات ملجع، ولكن يقصد قصد الانتفاع. فيجب على العاقل فيجب على العاقل أن يزكي قلبه بالأدب كما يزكى النار بالحطب، لأن من لم يزكي قلبه ران حتى يسود. حتى يسود هكذا؟ حتى يسود. ومن تعلم الأدب فلا يتخذ للممارات عدة ولا للمبارات ملجع، ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه، وليستعين به على ما يقر به إلى بارئه، على ما يقربه إلى بارئه. ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرس: أدب المرء كحلم ودم، كلحم ودم، ما حواه رجل إلا صلح. لو وزنتم رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح. قال أنبأنا أحمد بن بسن الكرجي قال حدثنا محمود بن الخطاب قال حدثنا رستة عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على شيء كندامتي أني لم أنظر في العربية. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول: سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها. قال الله: يا عيسى إني ولدتك، فقرؤوها: يا عيسى إني ولدتك مخفف، فكفروا. هذا من اللحن الذي يفسد المعنى، بل يتحول اللفظ من إيمان إلى كفر، يعني حرف مشدد فيكون تخفيفه، تحول الكلام من كونه إيمان إلى كونه كفرا. وهذا مما يبين خطورة يعني بعض اللحن في وإفساده المعنى تماما. قال حدثنا الحسين بن إسحاق الأصفهاني قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا أبو زيد النحوي قال جاء رجل إلى الحسن فقال ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟ قال الحسن ترك أباه وأخاه. قال الرجل فما لا أباه ولا أخاه. فقال الحسن فما لأبيه ولأخيه؟ فقال الرجل كلما تابعتك خالفت. يعني كان الحسن قال جاء رجل إلى الحسن فقال ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟ ترك أبيه وأخيه أي لحن، فقومه الحسن وقال الصواب أن تقول ترك أباه وأخاه، ترك أباه وأخاه. قال الرجل فما لأباه وأخاه، ظن أن يعني أن هذا التقويم يكون في في في في سواء في في في الرفع أو في الضم، أو فقال الرجل فما لأباه ولأخاه، فقال الحسن لا فما لأبيه وأخيه، لأنه يجر بالياء، قال فما لأبيه وأخيه. فقال الرجل كل ما تابعتك خالفت، يعني قال ذلك من جهله ب مثل هذه تماما ما ذكره ابن عساكر في كتابه التصحيف، يقول إن رجل قيل له ما فعل أبوك بحماره، ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. قال لماذا تقول باعه؟ قال ولماذا أنت تقول بحماره؟ قال لأن بحماري مجرور بالباء، قال باءك تجر وباء ما تجر، يقصد باء باعه التي هي جزء من الكلمة، قال باءك تجر وباء ما تجر. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا زينة أحسن من زينة الحسب، كما أن من أجمل الجمال استعمال الأدب، ولا حسن لمن لا أدب له، ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب، لأن حسن الأدب خلف من الحسب، وليس الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصد، ولا البلاغة إلا تصحيح الأقسام واختيار الكلام. ومن أحمد الفصاحة الاقتدار عند البداهة والغزارة عند الإطالة، وأحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن الإشارة. يقول من أحمد الفصاحة الاقتدار عند البداهة، الاقتدار عند البداهة، ومنه ما يسمى براعة الاستهلال، يعني يستهل في أوائل الكلام بالألفاظ الجزلة الجامعة التي تدل على المقصود كله والمراد بتفاصيله في في في استهلاله، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال. الاقتدار عند البداهة يعني فيما يفاجأ من أمور تجده يتكلم بكلام فصيح وعبارات بينة ولا يؤثر عليه المفاجآت. والغزارة عند الإطالة، والغزارة عند الإطالة أي غزارة الألفاظ وفصاحة الكلام عند الإطالة، لأن قد يكون مثلا الإنسان يجمع له كلمتين أو ثلاث، لكن إذا أطال فالإطالة هي التي تكشف الفصاحة من عدمها. ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت الأصمعي يقول ليست البلاغة بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان، ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجة، وإن أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجزع مجدع ولا البدوي المعرب. وأنشدني الكريزي ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة، ولم أرى عقلا سه إلا على أدب، ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لأقل المرء أعدى من الغدب. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العائشي. سبحان الله، يعني يقول أنه اختبر الأعداء فما وجد عدو أشد من الغضب، يعني في شدة مضرة الغضب على صاحبه. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العائشي قال قال المدائني ذكر عند علي بن عبد الله بن العباس بلاغة رجل من أهله فقال إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. نعم، يعني إذا كان مقدار لسان الإنسان فاضلا على مقدار علمه بحيث يكون عنده منطق ولسان وفصاحة ولا علم عنده، هذا مشكلة، لأن هذه الفصاحة وحسن الألفاظ تستجره للخوض في أمور لا علم له بها ولا فقه ولا دراية. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، إلا أن بعضه أفضل من بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر. وأهوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم بأنواع العلوم. نعم، يعني هذا يشير به لأن هذا العلم من علوم الآلة، فأحوج الناس إليه أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلم. قال: ولقد سمعت محمد بن ناصر بن نوفل يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: حدثني سهل بن هاني قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. لكن كما يعني قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها، يعني الأمر يرجع إلى إتقان الحفظ لأحاديثه عليه الصلاة والسلام وضبط ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه. وجوز أهل العلم رواية حديثه بالمعنى مع الإشارة إلى ذلك، مع الإشارة إلى ذلك، أو كما قال: أو هذا معنى حديثه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان مثل ما أشار يعني عنده لحن، ربما خفض مرفوعا أو رفع مخفوضا فأحال المعنى وغيره. قال: وأنشدني ابن الزنجي البغدادي: ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه، وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسبه، حتف امرئ لسانه في جده أو لاعبه، بين اللها مقتله وركب في مركبه. نعم. قال: سمعت أحمد بن الخطاب المهران بتصدر يقول: يعني بين اللها أي في منطق الإنسان وكلامه مقتله. نعم. قال: سمعت أحمد بن الخطاب المهران بتصدر يقول: سمعت عثمان بن الخضراز يقول: سمعت علي بن جعد يقول: سمعت الشعبة يقول: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة عليه المخلاط وليس فيها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المخلات هي الوعاء الذي يعلق، المخلات الوعاء الذي يعلق على الدابة ويوضع له فيها طعامه، طعام الدابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسين ابن بنت الحسن بن عيسى بن ما سرجس قال: حدثنا جدي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أنبأنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: هذا الخبر يصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة جمع المال من حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه، لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا بيانا واضحا، لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه، ثم يكون الجامع له قائما بحقوق الله فيه. ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب الفصل بين الغنى والفقر. كتاب الفصل بين الغنى والفقر، بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم، قال رحمه الله تعالى: ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان إباحة جمع المال إذا كان قائما بحقوقه، أولا بأخذه لهذا المال وتحصيله من حله، وثانيا قيامه بحقوق المال، والمال من حقه إخراج زكاته، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والإنفاق على من تجب عليه النفقة عليهم، هذا كذلك من حق المال، ومن حق المال ألا ينفقه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فنعم المال بيد الرجل الصالح الذي حصل المال في حلة وصرفه في حلة، وذلك أن الناس يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل كل واحد منهم عن المال الذي كان يمتلكه في هذه الحياة الدنيا سؤالين: من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا وفق العبد لجمع المال من حله وصرفه في وجوهه المباحة وأيضا في الوقت نفسه قام بحق المال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فنعم المال حينئذ، كما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف قال: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصى الناس فيه سواء، على أن هذا خارج من آثامه وأنت الذي تجزى به وتساء. نعم، يقول هذا الناظم في هذين البيتين الجميلين، يقول: إذا كان ما جمعت ليس بنافع، إذا كان ما جمعت ليس بنافع يعني لم تنتفع به أنت، وإنما هو مخزون ومجموع في مكانه الذي تخزينه وتجمعه فيه، فلم تنتفع به لا من حيث الأكل ولا من حيث اللباس ولا من حيث الشراب أو نحو ذلك، وإنما مخزون في مكانه، ولم تنتفع أيضا به بكونك تصدقت به فتجده يوم القيامة. فيقول: إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصى الناس فيه سواء، يعني أنت وأقصى الناس أي أبعد الناس عن هذا المال أنت وإياه سواء، ما الذي يميزك عن الشخص الذي ليس عنده هذا المال؟ لا أنت انتفعت به وأيضا هو لم ينتفع به، مخزون في مكان جمعته وخزنته في مكان دون أن تنتفع به. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، أما الزائد عن ذلك فهو ليس له وإنما لورثته. فإذا مال الإنسان الذي يخزنه ويجمعه ولا يكون منتفعا به فشأنه وهذا المال كشأن القاصي الذي ليس له حظ في هذا المال، لأن كلهم غير منتفع به. يقول: على أن هذا خارج من آثامه، الشخص القاصي البعيد عن هذا المال لا يسأل عنه لأنه ليس له، هو اشترك معك في أنه لم ينتفع به، أنت لم تنتفع وهو لم ينتفع، لكن افترق عنك أنه لا يسأل عن هذا المال وأنت تسأل عنه، على أن هذا خارج من آثامه أي لا يسأل عن هذا المال وأنت الذي تجازى به وتساء. نعم. قال: أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس قال: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا أبو عباد قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت المطرف بن عبد الله بن سخير يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه وصى بنيه عند موته فقال: عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم. منبهة أنها منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم مسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل. نعم، هذه وصية عظيمة. قال قيس بن عاصم عن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال عليكم بالمال واصطناعه، اصطناع المال أي تحصيله واكتسابه من الوجوه المباحة، فإنه منبهة للكريم، فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللئيم. الكريم إذا كان بيده المال فهو منبهة له، يقضي به مصالحه وينفق به على ولده ويتصدق به على المحتاج ويصرف منه في وجوه البر، وفي الوقت نفسه يستغني عن اللئيم. قال وإياكم ومسألة الناس، وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إن من أحسن ما ينتفع به المرء في عمره وبعد الممات تقوى الله والعمل الصالح. فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يقيم به أوده كالشيء الذي لا يفارقه أبدا، وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده غدا، وليكن تعهده لماله ما يصلح به معاشه ويصون به نفسه، وفي دينه ما يقدم به لآخرته ويرضى به خالقه. والفاقة خير من الغنى بالحرام، والغني الذي لا مروءة له أهون من الكلب، وإن هو توبق وخلخل. قال حدثني أعد فالواجب، قال فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يقيم به أوده. نعم، يعني يقيم به إعوجاجه، والأود الإعوجاج فيما يقيم به أوده أي يقيم به إعوجاجه. نعم. كالشيء الذي لا يفارقه أبدا، وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده غدا، وليكن تعهده لماله ما يصلح به معاشه ويصون به نفسه، وفي دينه ما يقدم به لآخرته ويرضى به خالقه، ويرضي به خالقه. والفاقة خير من الغنى بالحرام، والفاقة هي الفقر، خير من الغنى بالحرام، يعني خير من تحصيل المال واكتسابه من الوجوه المحرمة. والغني الذي لا مروءة له أهون من الكلب، وإن هو طوق وخلقل. نعم، يعني وإن وضع في عنقه الطوق الجميل وفي رجله الخلخال أيضا ذا الصوت الجميل. قال حدثني محمد بن عثمان العقبي، قال حدثنا عمران بن موسى بن أيوب، قال حدثني أبي، قال حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: نعم العون على تقوى الله الغنى. نعم، الغنى إذا كان بيد هذا الغنى بيد الرجل الصالح كما تقدم معنا فإنه نعم المعونة على تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: أرى كل ذي مال يسود بماله، وإن كان لا أصل هناك ولا فصل، وآخر منصوبا إلى الرأي خاملا، وأنوك مجهولا له الجاه والنبل. وأنوك يعني أحمق، الأنوك هو الأحمق. فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغه بلغة، ولا ذا بفضل الرأي أدرك بلغة، ولم أر هذا ضره النوك والجهل. يعني هذا كلام الشعراء، وإلا يعني صاحب الرأي، صاحب الرأي الحصيف و العلم المسدد، وإن لم يكن ذا مال وهو غني النفس عفيفا عما في أيدي الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الشأن والمكانة ورفعة المنزلة ما لا يحصله مثل هؤلاء. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليحيى بن أكثم: إذا قل مال المرء قل بهاؤه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري، وإن كان هازما أقدامه خير له أم وراؤه، ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه، وأصبح مردودا عليه مقاله، وكان به قد يقتدي خطباؤه، وإن يبقى لم يضرر عدوا بقاؤه، وإن يفنى لم يفقد لخير فناؤه. لكن مع ذلك يعني يبقى الأمر كما أشرت، لا شك أن المال له أثره وفائدته، لكن لا يعني ذلك أن الرجل الفقير أو قليل المال يكون بهذا الشأن أو بهذا الوصف الذي ذكر، بل يعني لا يزال يستفاد منهم وينتفع بآرائهم وما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فهم مسدد وعلم محقق وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه. نعم. قال حدثني محمد بن المهاجر قال حدثنا أبو أحمد الحماد البربري عن سليمان بن أبي شيخ أن قال حدثني الزبيري قال مر عمر بن الخطاب بمحمد بن مسلمة وهو يغرس واديا وهو يغرس وديا فقال ما تصنع يا ابن مسلمة؟ قال ما ترى أستغني عن الناس كما قال صاحبكم أهيحة بن الجلاح أستغني أو مت فلا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خالي إني أظل على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو مالي. يعني اشتغال الإنسان بالغرس وكذلك بصناعة أو بحرفة أو أشياء من هذا القبيل يستغني بها عن أيدي الناس، لا شك أن هذا خير للإنسان من أن يتعرض للناس يسألهم أعطوه أو منعوه. نعم. قال أنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن عبدان قال دخلت على عبد الله بن المبارك وهو يبكي وقلت له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال بضاعة لي ذهبت. قال قلت أتبكي على المال؟ قال إنما هو قوام ديني. نعم، لكن ينظر في الإسناد إلى ابن المبارك. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفا وفي مسكنته قنعا، لأن من نزل به الفقر لم يجد بد من ترك الحياء، والفقر يسلب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب. أقول ينظر في الإسناد أن في النفس من ذلك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفا وفي مسكنته قنعا، لأن من نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء، والفقر يسلب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب، وكاد الفقر أن يكون كفرا، ومن عرف بالفقر صار معدنا للتهمة ومجمعا للبلايا. اللهم إلا أن يرزق المرأة قلبا نقيا قنعا يرى ثواب المدخر من الضجر الشديد، فحينئذ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيها، والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغنى داعية إلى المهابة. نعم، هذا الاستثناء جميل جدا، يعني لما قال اللهم إلا أن يرزق المرء قلبا، يعني إلا أن يرزق المرء الفقير قلبا غنيا قنعا. نعم. قال ولقد أحسن الذي يقول يغطي عيوب المرء كثرة ماله وصدق فيما قال وهو كذوب، ويزري بعقل المرء قلة ماله يحمقه الأقوام وهو لبيب. قال أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاهي قال حدثنا النمر بن قادم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي أبو قلابة يا أيوب إلزم السوق فإنك لا إلزم سوقك إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. وأنشدني العقبي قال أنشدني محمد بن خلف الطيمي بالكوفة كأن مقلا حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب، وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحب. أظنها مر علينا هذا، ليس كذلك؟ فيكم من يذكر؟ كأنه مر علينا. أحد يذكر؟ نفس المعنى. ها؟ أقول في نفس المعنى لكن في نفس الأبيات ما أظن. لا، نفس المعنى هذا فمر علينا. نعم. قال وأنشدني الكريزي لأمرك إن المال قد يجعل الفتى نصيبا وإن الفقر بالمرء قد يزري، ولا رفع النفس الدنية كالغنى ولا وضع النفس الكريمة كالفقر. لكن مثل ما استثنى المصنف يعني الفقير الذي آتاه الله نفس غنية وقنوعة وإيمان بقضاء الله وقدره ومجاهدة النفس على تحصيل الرزق لا يكون هذا الأمر الذي ذكره هذا الناظم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى العمي أبي بغداد قال حدثنا صلت بن مسعود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي أبو قلابة: إلزم السوق فإن الغنى من العافية. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ليس خلة هي للغنى مدح إلا وهي للفقير عيب، فإن كان الفقير حليما قيل بليد، وإن كان عاقلا قيل مكار، وإن كان بليغا قيل مهذار، وإن كان ذكيا قيل حديد، وإن كان صموتا قيل عيج، وإن كان متأنيا قيل جبان، وإن كان عارما قيل جريء، وإن كان جوادا قيل مسرف، وإن كان مقدرا قيل ممسك. يعني في هذا في عموم أو في كثير من الناس هذا حالهم مع الفقير. الرجل الغني من حوله ممن لهم طمع في ماله عكس هذا الأمر، يعني إذا كان غبي يقول له ذكي، حتى من حوله يقول ما نعرف أذكى منك، وإذا كان فيه رعونة وأخلاقه سيئة مدحوا أخلاقه، قالوا ما ما ما ما رأينا مثلك في الخلق، وإذا كان مثلا ما بخيل وكذا مدحوا بالكرم. وهذا المدح ليس مقصودا به إلا استعطافه والدنو منه، وعكس ذلك الفقير. فهذا حال يعني كثير من الناس ممن هم ذوي المطامع، وليس المقصود أهل الإنصاف، وإنما أهل الإنصاف يضعون الأمور مواضعها، لكن أهل المطامع هذه حالهم. يعني الغني ممن لهم فيه مطمع ولهم عنده حاجة يقلبون الحقائق فيمدحونه بما ليس فيه، والفقير الذي ليس لهم عنده حاجة يذمونه بما ليس فيه. نعم. قال: وشر المال ما اكتسب من حيث لا يحل وانفق فيما لا يجمل، ووجوده وعدمه ليس بتجلد ولا بكثرة حيلة، ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم. ولقد أنشدني الأبرش: يشقى رجال ويشقى آخرون بهم، ويسعد الله أقواما بأقوام، وليس رزق الفتى من حسن حيلته، لكن جدود بأرزاق، جدود أي حظوظ، لكن جدود بأرزاق وأقسام، كصيد يحرمه الرامي لرامي المجيد، وقد يرمي فيرزقه من ليس بالرامي. نعم، يعني قد يكون رامي مجيد ويرمي الصيد ولا يصيبه، وقد يرميه آخر وليس برام فيصيبه، والأرزاق مثل ذلك. هذا مثال يوضح أن حال الأرزاق كحال الصيد. نعم. قال: حدثني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى الأبطار قال حدثنا أحمد بن نصر العدني قال حدثنا المندني قال قال أبو قيس بن معدي كرب: وكان له 11 ذكرا: يا بني اطلبوا هذا المال أجمل الطلب، وصرفوا في أحسن مذهب، وصلوا به الأرحام، واصطنعوا به الأقوام، واجعلوه جنة لأعراضكم تحسن في الناس مقالتكم، فإن جمعه كمال الأدب وبذله كمال المروءة، حتى إنه لا يسود غير سيد ويقوي غير الأيد، حتى إنه لا يكون في وحتى إنه لا يكون في أنفس الناس نهيبا نبيها وفي أعينهم مهيبا، ومن جمع مالا فلم يصنع عرضا ولم يعط سائلا، بحيث بحث الناس عن أصله، فإن كان مدخولا هتكوه، وإن كان صحيحا نسبوه إلى ما إلى إما إلى عرض عرض دينه إما إلى عرض دنية وإما إلى لوص لئيم حتى يهجنوه. نعم. قال: حدثني مصحف يحيى بن ثابت بواسط قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة قال: سمع رجل صوتا في غمام: اذهبي إلى أرض فلان فاسقه. قال: فقال الرجل: لآتين فلانا هذا فأنظرن ما يعمل في أرضه. فأعطاه في أرضه فأعطاه وقد مطر فيها وهو قائم يفتح العوائي، فسلم عليه وقال: يا عبد الله اخبرني ما تعمل في أرضك هذه. قال: انظر إلى ما أخرج الله منها فأرد فيها ثلثة، وأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة. قال علقمة: فكان ابن مسعود يبعثني إلى أرض له بزازان فأفعل فيها مثل ذلك. وهذا جاء مرفوعا صح في المسند للإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إن شر المال ما لا يخرج منه حقوقه، وإن ما لا يخرج منه حقوقه، وإن شر منه ما أخذ من غير حله ومنع منه حقه وأنفق في غير حله. واستثمار المال قوام المعاش، ولا بد للمرء من إصلاح ماله، وما ارتفع أحد قط عن إصلاح ماله صالحا كان أو طالها. ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده ولا يقضي منها حقوقها، لأن من أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته وتحولت عنه إلى غيره. هذا كلام جميل. من أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته، يعني إذا كان عند المرء نعم أنعم الله عليه بها وأساء مجاورتها، أخذ ينفقها في الحرام ويستعملها في ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإنها تسيء مجاورته وتتحول إلى غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: وعن شلن بن زنجي البغدادي: فإن كنت في خير فلا تغترر به، ولكن قل اللهم سلم وتمم. إذا كان عندك خير وأنعم الله عليك برزق ونعمة، لا تغتر بهذا الخير الذي آتاك الله، ولكن سل الله السلامة أي لهذا الخير الذي عندك، والتمام أيضا بأن يزداد وأن يتفضل عليك الله سبحانه وتعالى. ومن لم يصن عرضا إذا ما استفاده ويشكر لأهل الخير يصلب ويذمم. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال أنشدنا مهدي بن سابق: ورب مملك مالا كثيرا ولكن حظه منه قليل، يعيش بفضله هذا وهذا، وقد سالت به فيه سيول، له منه الذي يحيا عليه بعيشته وسائره فضول. يعني حظه من ماله الشيء الذي استفاد منه، يعني مسكنا بناه وأوى إليه، أو ثوبا يلبسه، أو طعاما يطعمه، أو شراب، وما سوى ذلك فإنه للورثة وليس له. ولهذا يقال لأمثال هؤلاء الخازن، هو بمثابة الخازن للمال، يخزن المال مدة حياته إلى أن يموت ويقتسمه الورثة، لا يستفيد منه، وإنما الذي يستفيده من ماله ما طعمه أو شربه أو لبسه أو تصدق، أما باقي المال فليس له وإنما هو للورثة. قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحرازي بالموصل قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن معاوية بن عبد الله عن كعب قال: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب السخاء والبذل، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحب أن أنبه أن غدا الخميس وأيضا بعده الجمعة يستمر الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.